أستعين به محاضرة الليلة وكل ليلة تلاوة كتاب الله تعالى يتلو علينا أحد الطلبة فلا يتفضل مشكورا. بارك الله له وجزاه الله خير الجزاء واكثر الله من امثاله ونفعنا بما سمعنا. ايها الاخوه المسلمون، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، فلقد تعودنا ان نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما يجتمع عليه المسلمون دائما هو ما كان حول مائده القران الكريم وكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن الحب والبغض والولاء والعداء لا قيمة له إلا إذا كان لله ولوجه الله وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولله ضر من قال: إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا. وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر، يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف محاضرة هذه الليلة هو فضيلة الدكتور صالح الفوزان، ليحدثنا حول محاضرة الليلة وموضوعها حكم الموالاة والمعاداة في الله سبحانه وتعالى. شاكرين له باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يفتح عليه وأن يجازيه عنا وعنكم خير الجزاء. كما لا ننسى أن نشكر الله سبحانه وتعالى بعودة سماحة الشيخ إلينا سليما معافا، سائلين الله أن يجازيه عنا وأن يطيب في عمره وأن يؤتي في أجره وأن يجازيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ومع موضوع المحاضرة ومع فضيلة الدكتور صالح الفوزان فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة هو موضوع يهم كل مسلم، لأنه موضوع من أهم موضوعات العقيدة الإسلامية، ألا وهو الحب في الله والبغض في الله، أو الموالاة في الله والمعاداة في الله. أو بعبارة أخرى هو الولاء والبراء، وهو موضوع قد يغفل عنه الكثير أو يجهله الكثير أو يخل به الكثير. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يتولوا المؤمنين، وشرع لهم أن يكون بعضهم أولياء بعض، وهو وليهم سبحانه وتعالى، وولي الجميع، وهم بعضهم أولياء لبعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فبدأ بذكر الموالاة بينهم، وقدمها على ما بعدها من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فتقديمها يدل على أهميتها ومكانتها في الدين. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: أيضا في وصف المؤمنين بأنهم يتصفون بصفة الموالاة فيما بينهم محبة في الله، قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والآيات في هذا كثيرة تصف المؤمنين بأنهم يتولى بعضهم بعضا بالمحبة والمناصرة والرحمة والعطف والإحسان، وإلى جانب ذلك ما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وإلى جانب أمر الله ورسوله ووصف المؤمنين بأن بعضهم أولياء بعض، إلى جانب ذلك نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتولوا أعداءهم خصوصا وعموما، أن يتولوا أعداء الله ورسوله وأعداء المؤمنين، وحذرهم من ذلك غاية التحذير، حتى ولو كان عدو الله ورسوله أقرب الناس إلى المؤمن فإنه منهي أن يتولاه. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فاعتبروا أيها المؤمنون أن الله قطع المودة والمحبة بين المؤمن وبين أقرب الناس إليه، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ذلك لأن الكافر ولي الشيطان والكفار بعضهم أولياء بعض، لا يليق بالمسلم أن يتولاه. وحتى لو مات كافر على كفره فإن أقاربه المؤمنين لا يرثونه، يكون ماله لورثته الكفار، فإن لم يكن له ورثة على دينه فيكون ماله لبيت مال المسلمين، فيء يكون من الفيء. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا في الأقارب إذا كانوا كفارا. ثم نهى الله سبحانه وتعالى عن تولي اليهود والنصارى بالذات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حكم الله على من تولى اليهود والنصارى أنه منهم، يعني من أحبهم وتولاهم بأي نوع من أنواع الولاية فهو منهم، مع أنه خوطب باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بين ضغينة أناس يدعون الإيمان ويزعمون أنهم يؤمنون بالله ورسوله لكنهم لا يتبرؤون من اليهود والنصارى، فقال: ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وهؤلاء هم المنافقون، فالمنافقون يزعمون أنهم يؤمنون بالله ورسوله ويدعون ذلك لكنهم لا يتبرؤون من اليهود والنصارى. فترى الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وشك، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يحبونهم ويتولونهم ويعللون ذلك بقولهم نخشى أن تصيبنا دائرة، يظنون بالله ظن السوء ويخافون أن تدور الدائرة على المؤمنين فتكون لهم يد عند اليهود والنصارى، يخشون أن ينتصر اليهود والنصارى على المؤمنين، فإذا وقع ذلك كان لهؤلاء يد عند اليهود والنصارى يعرفونها لهم فلا يضرونهم، فهم يعلقون أملهم باليهود والنصارى ويقطعون أملهم بالله. فوعدهم الله بقوله: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، وقد وقع ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى أيد جنده وأعز حزبه ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وخذل اليهود والنصارى وسائر الكفرة، فاندحر المنافقون وخسروا. وقد نهى الله سبحانه وتعالى أيضا عن تولي الكفار عموما، يهود ونصارى ووثنيين وغيرهم، بعد هذه الآيات في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فنهى الله سبحانه وتعالى عن تولي الكفار سواء كانوا كتابيين أو وثنيين أو دهريين أو غيرهم، لا يجوز للمؤمن أن يعلق ولايته بهم، بل يجب عليه أن يقطع محبته لهم وأن يقصرها على المؤمنين. وقد عاب الله على أهل الكتاب أنهم لا يتبرؤون من الكفار مع أنهم أهل الكتاب، أنزل الله عليهم الكتاب وأمرهم أن يقاطعوا الكفار وأن يعادوهم لكنهم لم يفعلوا. قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، من ذلك أنه سبحانه وتعالى أخبر أن المنافقين يتخذون الكفار أولياء من دون المؤمنين. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ثم نهى المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه. ففي هذه الآية نهي صريح للمؤمنين أن يتخذوا الكفار أولياء وأن يصرفوا ولايتهم ومحبتهم للمؤمنين خاصة، لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. ولا علاقة للمؤمن بالكافر علاقة محبة ونصرة وتأييد، لا علاقة بين المسلم والكافر، بل المؤمن يوالي المؤمن سواء كان من أقاربه أو من غير أقاربه، لأن أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب. المؤمنون إخوة من أي لون كانوا ومن أي نسب كانوا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالمؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم في أي أرض كان وفي أي وقت كان. فالمسلمون بعضهم أولياء بعض من أول الدنيا إلى آخرها في جميع الأمم وفي جميع الأقطار وفي جميع الأزمنة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، نقول هذا، أمرنا الله تعالى أن نقول هذا، إخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم إلى أن تقوم الساعة هم إخواننا، ندعو لهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا المؤمنون، وهكذا الإيمان يقتضي أن يترابط المؤمنون فيما بينهم برباط المحبة والنصرة والتأييد، كالجسد الواحد كما شبههم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكالبنيان الواحد. فالمؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن ويسيئه ما يسيء أخاه المؤمن، لأنه منه، لأنه جزء منه كالجسد الواحد. ففي هذه الآيات التي تلوناها وبقي الكثير من كتاب الله عز وجل بمعناها تدل على هاتين المسألتين العظيمتين: المحبة في الله والمعاداة في الله، أن يكون المؤمن محبا للمؤمنين ومن المؤمنين ومع المؤمنين دائما وابدا، ويتبرأ من الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يتخذوا عدوه وعدوهم أولياء يلقون إليهم بالمودة، ثم بين ضغائن الكفار: قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم لا لشيء إلا لأجل إيمانكم أن تؤمنوا بالله ربكم. ثم بين سبحانه وتعالى أن الله يعلم السر وأخفى، وأن الإنسان ندع محبة المؤمنين في الظاهر ولكنه في الباطن يسر خلاف ذلك، فإن هذا لا يخفى على الله: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم بين أيضا حقدهم على المسلمين: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. هذه طبيعة الكافر مع المؤمن في كل زمان ومكان، أنه لو كان له سلطة لقهر المسلم وأذله وخذله. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، بالقول والفعل. وأعظم من ذلك: وودوا لو تكفرون، يريدون أن يخرجوكم من دينكم إلى دينهم وإلى الكفر. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه ضغينة الكفار، أنهم لا يألون جهدا في مضرة المؤمن مهما أمكنهم ذلك ومهما قدروا عليه، لا ينفع فيهم المعروف أو الإحسان، فلا يمنعهم من معاداة المؤمن مهما أمكنهم أن يوصلوا إليه الأذى بأي وسيلة، فإنهم لا يأذون جهدا في ذلك. أيليق بالمؤمن أن يتخذ هؤلاء أولياء وهم يضمرون له هذا العداء ولعقيدته؟ هم لا يبغضونه من أجل شخصه، من أجل فلان أو ابن فلان أو من القبيلة الفلانية، لا يبغضونه من أجل شخصه أو من أجل قبيلته أو بلده، إنما يبغضونه من أجل دينه. وودوا لو تكفرون. وبين سبحانه وتعالى أنه سيأتي يوم تنقطع الصلاة ولا يبقى إلا العمل الصالح والإيمان أو الكفر. فيجازي كلا بعمله: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير، يعلم أعمالكم كلها التي قدمتموها في الدنيا، ومنها ما إذا كنتم تسرون المودة لأعدائه، فسيظهر ذلك يوم القيامة علانية ويجازيكم عليه. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. ثم ضرب مثلا وقدوة للمؤمنين يقتدون بها، وهو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه. قد كانت لكم أسوة حسنة، يعني قدوة وخير قدوة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو الدين الحق، وهذا هو القدوة الحق، إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء وخليل الرحمن، تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال لأبيه، بدأ لأبيه، لأبيه وقومه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، أعلنها صريحة، مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهو تبرأ من الكفار وآلهتهم، واستثنى ربه عز وجل الذي خلقه وأوجده وآمن به، وآمن أنه سيهديه الصراط المستقيم وأنه سيغنيه عن كل البشر وعن كل المخلوقين، وكان كذلك. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، إنني براء، هذا معناه النفي، لا إله إلا الذي فطرني، هذا معنى إلا الله. فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، إلا الذي فطرني فإنه سيهديه. هذا هو إبراهيم الذي أمرنا الله أن نقتدي، أن نقتدي به. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، فوصفه بالصفات. إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة، قدوة في الخير، كما قال في الآية التي تلوناها قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. أمة قانتا لله، يعني مداوما على طاعة الله، لأن القنوت معناه المداومة والثبات. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ويطلق القنوت ويراد به إطالة القيام بالصلاة لأنه مداومة على الطاعة. قانتا لله حنيفا، الحنيف معناه المعرض عما سوى الله، المقبل على الله، فهو معرض عما سوى الله عز وجل، مقبل بكليته بقلبه وقالبه إلى الله عز وجل. ولم يكن من المشركين، هذه محل الشاهد، ولم يكن من صفات إبراهيم عليه السلام أنه يتبرأ من المشركين، ولم يكن من المشركين. يجب علينا أن لا نكون من المشركين، أن نتبرأ منهم ولا نكون منهم في شيء، كما تبرأ منهم أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هكذا سبيل المؤمنين، وهو سبيل الأنبياء والمرسلين جميعهم. فالأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام سبيلهم واحدة وطريقتهم واحدة، هي صراط الله المستقيم، وهم إخوة في الله عز وجل، يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم لبعض، وكذلك أتباعهم من المؤمنين إلى يوم القيامة، كلهم سبيلهم واحد. فالمؤمنون من أول الخليقة إلى آخرها سبيلهم واحد وطريقهم واحد، هو طريق الله عز وجل وصراطه المستقيم، فمن سار على هذا الطريق صار مع هؤلاء الصفوة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وهذا هو الصراط الذي نسأل الله في كل ركعة من صلاتنا حينما نقرأ الفاتحة، ندعو الله في آخرها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء هم المنعم عليهم، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذه تشمل جميع المؤمنين باختلاف طبقاتهم ومنازلهم في الإيمان وعند الله سبحانه وتعالى. فأعلاهم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. فالمؤمنون جماعة واحدة. أنت أيها المؤمن يجب عليك أن تكون معهم، أن تتولاهم، أن تحبهم ولو لم ترهم، تحب المؤمنين ولو لم ترهم. إذا سمعت بذكر المؤمن ولو كان في أول الخليقة ينعطف قلبك عليه محبة وإجلالا ورحمة، لأنه أخوك وقدوتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والكافر عدوك في أي وقت من أول الخليقة إلى آخرها، والكفار أعدى للمؤمنين. فالكافر عدو المؤمن في كل وقت وبأي اسم تسمى أو بأي وظيفة كان أو بأي مرتبة، فهو عدو المؤمن لا يغتر به ولا ينخدع به. لكن المؤمن يتعامل مع الكافر المعاملة المباحة في التجارة، في الأمور المباحة يتعامل معه، وليس معنى هذا أنه يحبه بقلبه، يتعامل معه ويهدي إليه مكافأة له إذا حصل منه مثل إحسان على أحد من المؤمنين، إحسان دنيوي أو قدم له معروفا، فإنه يكافئه على ذلك ويهدي إليه، لا مانع من ذلك، ولكن ليس هذا معناه المحبة في القلب. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا معناه المكافأة. والمؤمن كريم، المؤمن لا يضيع المعروف فيه، فهو يكافئ عليه حتى عدوه، يكافئ على المعروف ولو كان من عدوه، لكن ليس معنى هذا أن يحبه وأن يبرر ما هو عليه وأن يستحسن ما عليه الكفار. ولذلك الله أمر الإبن أن يبر بوالده ولو كان كافر، لأن هذا من باب المكافأة والإحسان لا من باب المحبة. المحبة علمنا أن المؤمن لا يحب الكافر سواء كان أباه أو ابنه أو أخاه أو أي إنسان، لا يحبه في قلبه، لكن إذا كان له معروف عليه يكافئ. والوالد له معروف على ابنه، فإذا كان الوالد كافرا فعلى الابن أن يبر به، لكن لا يطيعه في معصية الله. قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه مسألة مهمة. ليس معنى معاداة الكفار والبراءة من الكفار أننا نقطع التعامل معهم، التعامل الدنيوي بالتجارة بالأعمال المباحة، هذا شيء لا بأس به. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود، يعني يستدين من اليهود، هذه معاملة دنيوية لا حرج فيها، هذا تبادل مصالح. نحن نستورد من الكفار البضائع والتجارة ونتعامل معهم، وكذلك لا بأس على المؤمنين أن يجروا العهد مع الكفار ويجرموا العهود مع الكفار التي بها مصلحة للمسلمين وأمن للمسلمين وفيها تجر مصالح للمسلمين ولا تنال الدين، لا يكون على الدين منها ضرر أو أي نقص، لكن هذا تعامل دنيوي ومصلحة دنيوية، فلا بأس بالمهادنة مع الكفار والعهد مع الكفار إذا كان هذا في مصلحة المسلمين وليس فيه غضاضة على دين المسلمين. أما إذا كان هذا سيؤدي إلى الغضاضة في الدين وإلى الخنوع للكفار وإلى ويكون هذا على حساب الدين فهذا لا يجوز، وهذا شيء معروف في شريعة الإسلام ودين الإسلام. الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات ينبه المؤمنين إلى دسائس الكفار ليأخذوا حذرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هؤلاء أنتم قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. الله سبحانه وتعالى يشخص نفسية الكافر ويبين عداوته للمؤمن وينهى المؤمن أن يغتر به وأن يثق به وأن يتخذه بطانة، بأن يستعين به في دخيلة أمره ويستنصح منه ويأمن منه. لا، ما يجوز للمؤمن أن يأمن الكافر ولا أن يطلعه على أموره وأسراره، بل عليه أن يحذر منه لأنه عدو. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، فالكافر مهما أمكنه أن يضرب بالمسلم فإنه لا يمتنع من ذلك، فإذا وثق به المسلم وأفضى إليه بأسراره وأموره وولاه أموره فإن الكافر سيلحق به الضرر إن عاجلا وإن آجلا، وهذا شيء مجرب في التاريخ. فلا يجوز للمؤمن أن يتخذ الكافر بطانة له، لا وزيرا له في أموره وشؤونه إن كان من ولاة الأمور، ولا يتخذه نصيحا ومستشارا له وأمينا على أسراره، لكن يتعامل معه من بعد ويأخذ حذره منه، يتعامل معه المعاملة المباحة من بعد ويأخذ حذره منه ويكون دائما منه على حذر لأنه عدو يراقبه. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، دائما الكافر يود العنت للمؤمن، يود التعب للمؤمن، ودوا ما عنتم مهما أمكنهم أن يتعبوكم فإنهم لا يعلون جهدا في ذلك، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يبدو شيء من تصرفاتهم ومن كلماتهم، لأنهم لا يستطيعون كتم أسرارهم بالكلية، بل يظهر الله على فلتات ألسنتهم وقبائح أفعالهم ما يعلم به الحاذق من المؤمنين سوء طويتهم. وما تخفي صدورهم من الحقد والبغض أكبر، قلوبهم مملوءة من الغيظ والحقد على المسلمين، فكيف يليق للمسلم إذن أن يركن إلى الكافر وأن يثق به وأن يفوض إليه أموره وأسراره؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فإذا احتاج المؤمن إلى التعامل مع الكافر فليكن منه على حذر، وليتعامل معه من بعد ولا يقربه إليه أبدا، لأنه يقرب عدوا لدودا. فالمؤمن يجب عليه أن يكون حذرا دائما وأبدا. لكننا في وقتنا هذا غفل كثير من المسلمين عن ذلك، ووثقوا بالكفار ثقة عمياء، ونسوا وصية الله لهم، أو لم يتدبروا كتاب الله عز وجل الذي حذر المسلمين من الكفار ودسائس الكفار. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا وأن يكونوا حذرين غاية الحذر، وإذا تعاملوا مع عدوهم فليتعاملوا بما أباح الله، وأن يكون ذلك على حذر وعلى يقظة دائما وأبدا. لقد بين الله سبحانه وتعالى أن موالاة الكفار خطر شديد، المحبة لهم في القلوب حتى ولو لم يظهر شيء على اللسان أو على الأعمال. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والولاية معناها المحبة. وإذا انضاف إلى ذلك والعياذ بالله الكلام، لأن صار يمدح ما عليه الكفار أو يبرر ما عليه الكفار أو يستحسن ما عليه الكفار، يصدون عنك صدودا. وقبلها يقول سبحانه وتعالى في وصف المنافقين: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا ثناء. ثناء عليهم، أثنوا عليهم: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له سبيلا. فإذا أثنى على الكفار وبرر ما هم عليه ومدحهم فالأمر خطير. وكثير من أو بعض، ما أقول كثير إن شاء الله، لكن بعض المسلمين ولعله عن جهل الآن يعظم من شأن الكفار ويهول من شأنهم لما يرى ما هم عليه من متاع الدنيا وزهرة الدنيا وسبق في الاختراعات والصناعات، فيخيل إلى ضعيف الإيمان أن الكفار بذلك صاروا أحذق من المسلمين، وأن الكفار أنبه من المسلمين، وربما يقع في نفسه والعياذ بالله أن الكفر هو الذي مكنهم من هذا، ويرى ما عليه المسلمون من التأخر في الصناعة وفي أمور الدنيا، فيظن أو يقع في نفسه أن هذا بسبب الإيمان. وهذا خطر عظيم، من وصل إلى هذا الحد فأضاف أن التأخر بسبب الإسلام وأن التقدم بسبب الكفر، هذا لا شك أنه ردة. الأمر خطير جدا. الله سبحانه وتعالى أعطى الكفار من زهرة الدنيا، وهذا شيء ليس بالحديث، هذا شيء قديم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. قد يعطى الكافر من زهرة الدنيا وقد يحرم المؤمن من زهرة الدنيا، وليس ذلك لنقص في المؤمن، ولكن هذا لحكمة من الله سبحانه وتعالى. الله يحب المؤمن ويبغض الكافر، ولكنه يبتلي ويمتحن فيعطي الكافر شيئا من زهرة الدنيا كما قال لنفتنهم فيه، ويبتلي المؤمن بالفقر والفاقة والحاجة ليصبر ويطيع، وهو أعلم سبحانه وتعالى. وفي الحديث: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وليس معنى هذا أننا نخذل المؤمنين عن أن يأخذوا بالمنافع التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الكون، وأن يخترعوا وأن يتقووا وأن يسبقوا أعداءهم إلى ذلك، فإن هذا للمؤمنين في الأصل. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالأصل أن هذه خلقها الله للمؤمنين، ولكن المؤمنين بكسلهم تأخروا، والله لا يريد ولا يأمرهم بأن يتأخروا وأن يتركوا الأخذ بالأسباب النافعة، بل يريد منهم سبحانه ويأمرهم أن يأخذوا بالأسباب النافعة. أمرهم أن يأخذوا بالأسباب النافعة، أمرهم أن يأخذوا الزاد وتزودوا، أمرهم أن يبيعوا ويشتروا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، الله سبحانه وتعالى شرع للمؤمنين أن يأخذوا القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال تعالى وخذوا حذركم، أمر المؤمنين أن يستعدوا وأن ينتفعوا بما أودعه الله في الكون وأن يسبقوا الكفار إلى ذلك وأن يكون هذا بأيديهم ليتقووا به على طاعة الله. ولكن إذا رأينا أن المسلمين أهملوا هذا الواجب وتأخروا وأن الكفار سبقوا إلى هذا وأخذوا به، فليس معنى هذا أن نتنقص المسلمين وأن نمدح الكفار أو يعظم قدر الكفار في أنفس بعض الناس. فالإيمان أعز شيء وأنفع شيء، وقد فات الكفار، فماذا يفيدهم زهرة الحياة الدنيا وليس عندهم إيمان؟ بل هذا من عظيم عقوبتهم. قال تعالى ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا تزهق أنفسهم وهم كافرون. فالأموال والأولاد إذا كانت مع الطاعة فهي كرامة من الله سبحانه وتعالى وعون على طاعة الله، وإذا كانت مع المعصية والكفر فهي إهانة واستدراج من الله سبحانه وتعالى. على المؤمن أن يفقه ذلك وأن يعرف ذلك، وعليه أن يتنبه لمسألة الولاء والبر، أن يتنبه لذلك غاية التنبه، فيكون ولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين، ويكون تبريه وابتعاده عن الكفار والمنافقين، وأن لا يغتر بهم ولا ينخدع بهم، وإذا سافر إليهم أو كان في بلادهم لتجارة أو لدراسة أو غير ذلك مما تقتضيه الضرورة، فعليه أن يعتز بإيمانه وأن يتمسك بدينه وأن يكون حبه وقلبه معلق بالمؤمنين في بلاده، وأن يكون بغضه وعداوته للكفار وإن كان يعيش بين أظهرهم، وعليه أن يظهر دينه، أن يظهر دينه ويعتز به ويتمسك به، وأن لا يقيم بين أظهر الكفار إلا بقدر الضرورة، ثم يرجع إلى وطن الإيمان والمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالمؤمن مأمور أن يكون مع المؤمنين في عبادتهم وفي مساكنتهم وفي جميع شؤونه، يكون مع المؤمنين، وإذا بعد عنهم فليكن معهم بقلبه. كونوا مع المؤمنين، كونوا مع الصادقين، تكون معهم إن كنت معهم في بدنك وقلبك فهذا شيء طيب، وإذا قضت الضرورة أو الظروف بالبعد عنهم فلتكن معهم بقلبك، وإذا كنت معهم في قلبك فإنك لن تطمئن في بلاد الكفار ولن تستقر في بلاد الكفار حتى ترجع إلى ما تعلق به قلبك وهو موطن المؤمنين. هذه مسألة عظيمة يا عباد الله، مسألة الولاء والبراء والمحبة في الله والبغض في الله، أن تحب ما أحبه الله ورسوله وأن تبغض ما أبغضه الله ورسوله. وهذا من أوثق عرى الإيمان، فمن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأول من يحب هو الله عز وجل بكل المحبة، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم المؤمنون. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه ثلاث عظيمة، ثلاث مسائل عظيمة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وإذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإنه سيقدم طاعة الله وطاعة رسوله على كل شيء. أما من زعم أنه يحب الله ورسوله لكنه لا يطيع الله ورسوله فهذا كاذب في دعواه. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، وهذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، وهذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فمن علامات المحبة لله ولرسوله الطاعة لهما وتقديم أمرهما على أمر غيرهما، هذا من علامات المحبة ومن أصدق علامات المحبة. فمن كان يمتثل أمر الله ورسوله فهذا علامة على أنه يحب الله ورسوله. ومحبة الله ورسوله أمرها عظيم، وليس معنى هذا أن من صدرت منه معصية أنه يكون مبغضا لله ولرسوله تمام البغض، لكن هذا معناه ينقص من محبته، ينقص من محبته. فالمعصية تنقص المحبة لكنها لا تقضي عليها إلا إذا كانت والعياذ بالله معصية كفر أو شرك أو مخرجة من الملة. أما المؤمن فقد يصدر منه بعض المعاصي فتنقص محبته لله ولرسوله لكنه لا يعدم المحبة. ولهذا لما جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب الخمر وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم الحد، قال بعض الصحابة فيه ما قال، قال ما أكثر لعنه الله ما أكثر ما يتاب أو كما قال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أما علمت أنه يحب الله ورسوله، أما علمت أنه يحب الله ورسوله. فالمؤمن يحب الله ورسوله ولكن قد تصدر منه بعض المعاصي فتنقص هذه المحبة لكنها لا تنافيها والحمد لله. فيكون حب الله ورسوله في قلبه عاملا في أن يترك المعاصي وأن يتوب إلى الله ويرجع من ذنوبه. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ماذا أعددت لها، قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب يوم القيامة، أو قال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب. فالمحبة محبة الله ورسوله يترتب عليها ثمرات عظيمة ويترتب عليها أعمال جليلة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، أن يرزقنا وإياكم المحبة في الله، وأن يرزقنا معاداة وبغضة وكراهة أعداء الله ورسوله، أن يرزقنا محبة الله ومحبة ما يحبه الله، وأن يرزقنا بغض ما يبغضه الله عز وجل ومن يبغضه الله ورسوله. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وبعد هذه المعالجة الطيبة وبعد هذا الفضل الكريم ومعالجة هذا الموضوع الحساس على ضوء كتاب الله وسنة رسوله، لا ننسى أن نشكر لصاحب الفضيلة الدكتور صالح الفوزان هذا المجهود الطيب، وبارك الله له وجزاه الله خير جزاء. وأما مثل ختام ختام مثل نعم طيب حق. وردت إلينا أسئلة كثيرة ولا بأس أن نعرض منها ما يخص بالموضوع. يقول من الناس اليوم من يقول إن معاملة الكافر أحسن من معاملة المسلم، ويقول إن الكافر لا يخون ولا يخلف الوعد والعهد. وعلى هذا الاعتقاد يستجلب البعض من الناس العمال من الكفار ويترك المسلمين بحجة أنهم أحسن وإخلاصا في العمل، فما حكم هذا الاعتقاد والعمل عليه؟ نحن بينا في معرض كلامنا أنه لا يجوز للمسلم أن يغتر بما يظهر من الكفار من إتقان الصنعة مثلا أو حسن التعامل أو غير ذلك، فيثني عليهم ويمدحهم ويعلي من شأنهم، هذا لا يجوز للمسلم، بل عليه أن يبغض الكفار كما أبغضهم الله ورسوله، وأن يبتعد عنهم مهما أمكنه الابتعاد. وأما كونهم مثلا قد يحسنون بعض التعامل أو يصدقون في بعض المعاملات، هذه معاملة دنيوية، وقد يكون هذا بدافع أنهم يريدون الدعاية لأنفسهم والدعاية لمصانعهم والدعاية لبضائعهم، فلا يكون هذا موجبا أو مسببا لأن يمدحوا ويثنى عليهم. كيف يثنى عليهم وهم يكفرون بالله ورسوله؟ كيف يثنى عليهم وهم يعادون الله ورسوله ويعادون المؤمنين؟ لا يجوز هذا. وأما كون المسلم يغش في العمل أو يخون في الصنعة، أو هذا شيء من الشيطان، قد يبتلى به بعض المسلمين، هذا شيء لا يجوز وليس من ديننا، ليس من ديننا الغش والخيانة والخديعة والبخس، هذه أمور حرمها ديننا، وإذا صدرت من بعض المسلمين فهي معاصي وكبائر، بعضها كبائر لا يجوز للمسلم أن يتعاطاها ولا أن يرضى عنها، لأنها ليست من أخلاق المسلمين ولا مما يرضاه المسلمون ويرضاه دين المسلمين. هذا منكر يجب إنكاره ويجب بغضه ونصيحة من يفعله والأخذ على يده، لكن ليس معنى هذا أن نرجع الأمر إلى الإسلام وأن نقول إن الكفار أحسن حالا من المسلمين وأن المسلمين يعملون كذا والكفار يعملون أحسن منه. لا، الكفر لا خير فيه مهما كان، والإسلام هو الخير كله، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهو دين الله عز وجل. لكن إذا أخل به بعض الناس أو تكاسل عن تطبيقه بعض الناس فليس هذا حجة على المسلمين ولا على الإسلام، وليس ما يفقنه بعض الكفار أو يحسنه بعض الكفار حجة على حسن ما عليه الكفار، فإن من وصل به الأمر إلى أن يمدح الكفار ويتنقص المسلمين بسبب ذلك إنه يخشى عليه من الردة كما بينا هذا. وآخر يسأل فيقول: أتعامل مع بعض التجار من النصارى ويحضر عندي في مجلسي محل العمل والتجارة، فهل يجوز لي دعوته للزيارة في منزلي لتناول الطعام معي أم لا يجوز ذلك؟ مجرد الحضور ومجرد تناول الطعام لا بأس به، وإذا كان هذا أيضا لغرض تجاري ومعاملة تجارية هذا لا بأس به، هذا يدخل في أو يتبع للمعاملة معه. ولكن عليك أن تبتعد من أخلاقه وسلوكه وأن تعتز بدينك، أن تعتبره كافرا وأنت مسلم، تتعامل معه في حدود المباح، ويحضر في بيتك لأجل غرض صحيح أو مصلحة صحيحة، لا لأجل أن تتخذه صاحبا وحبيبا وخليلا وما أشبه ذلك، بل لتتعامل معه فقط وهو كافر وأنت مسلم. الشيخ الله يكرمه هل التفصيل في هذا لا تصاحب الا مؤمن ولا تصاحب الا تخيل يمكن التفصيل في هذا يعني؟ هذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم على مصاحبة المؤمن. نعم لا يجوز للمسلم أنه يحب الكافر أو يخالل الكافر يتخذه خليلا، بل يتخذ المؤمن خليلا وحبيبا، ولكن ليس معنى هذا أنه لا يتعامل مع الكافر أو أنه لا يتبادل مع الكافر المصالح المباحة، ليس معنى هذا. وكذلك يحث الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لا يأكل طعامك إلا مؤمن، وهذا شيء طيب، لأن المؤمن لأن قرب المؤمن خير، وأكله لطعامك يتقوى به على طاعة الله وتكتسب بذلك محبته والقرب منه، لكن ليس معنى هذا أنه لا يجوز أن يأكل من طعامك الكافر إذا دعت المصلحة إلى ذلك. أما أن تجلب الكفار وتطعمهم من باب المحبة والصداقة والخلة هذا لا يجوز، إنما إذا أكلوا من طعامك لدافع التعامل معهم فقط لأجل تبادل مصلحة فقط لا محبة ولا مصاحبة هذا لا بأس به. يا شيخ غفر الله لكم، أمس جريدة الرياض جاءوا منها صحفيين وكاميرا إلى مقبرة العود وصوروا قبور الأموات والحفارين المحفر القبور، وقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله أن بعض الكلاب تنبش القبور وتخرج عظام الموتى. قلت له أنا كنت حاضر هذا الكلام كذب، هل يجوز تصوير قبور الأموات والحفارين لهم يحفروا ويجروا معهم مقابلة؟ التصوير لا يجوز لا في المقبرة ولا في غيرها، التصوير حرام. أما تفقد القبور والنظر فيها لئلا تحفرها الكلاب أو لئلا يحصل فيها خلل هذا شيء طيب، لكن التصوير حرام، وهذا الغرض الذي هو تفقد القبور والنظر في مصلحتها لا يتوقف على التصوير، التصوير هذا لا فائدة منه بل هو ضرر. نعم التصوير لا يجوز، أما تفقد القبور هذا شيء طيب. الهيئة هي لتفقد القبور وفي مكلفين من قبل الأمانة بتفقيدها، ما يمنع هذا أن يتفقدها الصحفيون وليكتبوا عنها، هذا شيء طيب إذا تفقدوها ونبهوا على ما فيها وكتبوا عنها هذا شيء طيب، لكن بدون تصوير. أحد الأخوة يقول قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، وقال تعالى لا تخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فكيف يمكن التوفيق بين هذه الآيات؟ الآيات على ما على إطلاقها أن الكفار واليهود والنصارى أعداء للمؤمنين ولا يجوز توليهم، والآية التي ذكر الله فيها أقرب الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى هذه خاصة بالنصارى الذين أسلموا، لأنه قال فيها ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فسياق الآيات أنها في النصارى الذين عرفوا الحق وآمنوا به واهتدوا به وأثنوا على الحق وآمنوا به وتمسكوا به، هذا سياق الآية. ذكرتم فضيلتكم أنه لا بأس، كذلك طبيعة النصارى على وجه العموم أخف من طبيعة اليهود، اليهود أشد حقدا على المسلمين وكراهية للمسلمين، وكذلك الوثنيون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فطبيعة اليهود هي هذه لا تتغير ولا تتبدل، الحقد المتناهي على المسلمين، وكذلك الوثنيون، ولكن النصارى أخف في هذا الشأن وأقرب إلى الرحمة، وهذا شيء ظاهر على النصارى إلى اليوم، ولكن ليس معنى هذا أن يثنى عليهم وأن يمدحوا إلا إذا آمنوا وأسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل كما دخل النجاشي وغيره من النصارى، فهؤلاء يثنى عليهم وهم إخواننا، إذا آمنوا بالله ورسوله ودخلوا في ديننا فهم إخواننا، أما إذا بقوا على نصرانيتهم فهم كفار ويجب معاداتهم، ولكن هم مع كفرهم أخف حقدا على المؤمنين من من اليهود والذين أشركوا كما تدل عليه الآية. قد يكون من النصارى من خرج عن هذا وشوه مثلا تاريخ المسلمين، هذا ما في شك. نعم فيه مستشرقون قصدوا الدس، وقد يكون هؤلاء المستشرقون من اليهود، فيهم يهود تسموا بالنصرانية وهم على يهودية. وكما قلنا اليهود والنصارى أعداء المسلمين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، الآية باقية على عمومها، لا يجوز أن نتولى النصارى ولا أن نثق بهم ولا أن نتخذهم بطانة. نعم. قلتم فضيلتكم إن استحسان ما عليه الكفار ردة، فما هي الأمور التي إذا استحسنها المسلم ارتد؟ إذا قال مثل ما قال هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا، إذا قال إن حكم الكفار أحسن من حكم المسلمين، أو أن دين الكفار وما هم عليه من الأخلاق أحسن من ما عليه المسلمون، فهذا ردة ما في شك، لأنه استحسن الكفر على الإيمان. لا. كما ذكرتم فضيلتكم أنه لا بأس في التعامل مع الكفار تعاملا دنيويا لا يضر بالدين وكتابة المعاهدات، وهذه في حالة صغار الكافر تحت ذمة المسلمين في حين قوة المسلمين، فما الحل اليوم وهؤلاء الكفار يعلنون معاداتهم للمسلمين علنا، بل خاضوا الحروب معهم بأسماء مستعارة، وجل شاهد على ذلك أنهم يحتلون المسجد الأقصى، هل مع ذلك نتعامل معهم دنيويا إلى حد ما نرى من المسلمين؟ نتعامل معهم دنيويا إذا كان في التعامل معهم مصلحة للمسلمين، ونعقد العهد معهم إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. قد عقد النبي صلى الله عليه وسلم العهد بينه وبين كفار مكة في صلح الحديبية لأن في ذلك مصلحة للمسلمين ومصلحة للإسلام، أما إذا كان العكس في ذلك إضعاف للمسلمين وإذلال للمسلمين وإدالة للكفار على المسلمين، فهذا لا يجوز. فيجوز التعاهد مع الكفار سواء كانوا ذميين أو كانوا معاهدين وهم في أوطانهم في العهود الدولية والمواثيق الدولية، هذا لا بأس به في حدود ما لا يضر الإسلام والمسلمين ولا يدين المسلمين أو يمس عقيدة المسلمين. وآخر يقول إذا كان لأحدنا أخ في النسب ولكنه عاصي، وله أخ في الله ذو صلاح وتقوى، فأيهما يحب أكثر؟ المؤمن يحب على قدر ما فيه من الإيمان، فإن كان مؤمنا مستقيما ليس فيه تعاطي شيء من المعاصي فهذا يحب محبة خالصة تامة، وإن كان مؤمنا يتعاطى بعض المعاصي فهذا يحب بقدر ما فيه من الإيمان ويبغض بقدر ما فيه من المعاصي، فيجتمع فيه المحبة والبغضاء، يحب على أصل الإيمان وأصل العقيدة والتوحيد ولكنه يبغض على قدر ما فيه من المعصية. قد أجبنا على جميع الأسئلة التي تتصل بالموضوع، ونكرر الشكر لفضيلة الشيخ، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وإشفاقا على أصحاب الأعذار وكبار السن، كما أننا في انتظار صلاة الجنازة نرجئ تعليق على المحاضرة بعد صلاة الشيخ الوسط إن شاء الله. والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم كثيره وسلم من الله إلى يوم الدين. أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تولى إلقاءها صاحب الفضيلة الدكتور صالح الفوزان فيما يتعلق بالموالاة والمعاداة بحبه الله وبغضه الله بالولاء والبراء، وهي كما قال فضيلة المحاضرة في موضوع مهم بل عظيم الأهمية لما أشار إليه ونفلة الكثير من الناس عن ذلك وجهل كثير من الناس بحكم ذلك وتساهل الكثير أيضا في هذا الأمر وهو أمر خطير يجب على المؤمن أن يحذره وأن يكون على بصيرة فيه وأن يكون واليا لله ورسوله والمؤمنين معاديا لأعداء الله مؤمنا بالله. الموضوع مهم جدا ولا سيما في هذا العصر الذي اختلط فيه الحابل بالنابل والطيب بالخبيث والكافر بالمسلم وانتصر الكفار الينا وخالقونا في بلادنا وفي بلاد اخرى من بلاد المسلمين وساهر كثير منا اليهم وخالقوهم وحصل ما حصل من انواع البلاء. فلا شك ان الموضوع كما قال فضيلته جدير بالعنايه وجدير من المؤمن بان يظهر ما يجب عليه حتى يقتدى به ولا سيما اهل العلم ولا سيما طلبه العلم حتى يقتدى بهم الناس وحتى يعلم الناس حكم الله في هذا الامر العظيم. عليك يا اخي ان تبادر في الله وان تعادي في الله وان تحب في الله وتبغض في الله كما في الحديث من اعطى لله ومن اعلى لله واحب لله وبغض لله فقد استكمل الايمان. قد تلا عليكم فضيلة من ذلك من الآيات في هذا الباب ما يشفي ويكفي في بيان حكم هذا الأمر حكم موالاة الله ورسوله والمؤمنين وحكم موالاة أعداء الله وبغضهم وحبهم. وقد أجاد وأفاد جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وبين ما يجب بيانه وأوضح ما ينبغي إيضاحه. فعلى المؤمن وعلى طالب العلم وجه أخص أن يعلى بهذا الأمر وأن لا يخدع وأن لا يقع فيما وقع فيه الكثير من التساهل بأولئك الأعداء. يقول عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يقصرون في إدخال الشر عليكم والفساد ودوا ما عنتم يعني ودوا علتكم يعني ودوا مشقة عليكم قد بدت البغضاء من أفواههم في كلماتهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هذا يفهمه من يعقل. وأما من ملأ قلبه حب الدنيا والميل إليها وشهواتها كيف يفهم هذا؟ فالأمر عظيم جدا. فأنت يا عبد الله عليك أن تحب في الله تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله. عليك أن تحب المؤمنين وتواليهم وتنصرهم وتعينهم على الحق وتنكر عليهم ما يخلون به من الإيمان. عليك أن تنكر عليهم فالإنسان معرض للخطأ. فعليك أن تحب في الله وتبغض في الله ومن واجب ذلك أن تحب له الخير وتكره له الشر تحب الخير لأخيك وتكره له الشر وأن تنكر عليه المنكر وتأمره بالمعروف حتى لا يكون فريسة للشيطان ولأعداء الله. وعليك أن تبغض كفره وأهله وأن تعادهم في الله لأنهم على باطل لأنهم يبغضون الله يعادون الله يعادون رسله. فعليك أن تعادهم في الله وتبغضهم في الله كما أمرك مولاك سبحانه وتعالى حيث قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وهم الأنبياء والرسل إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينهم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده هذه النهاية حتى تؤمنوا. ما قال حتى تحضروا عندنا في البلاد أو قال حتى تكونوا خداما لنا أو قال حتى تكونوا بيننا وبينكم عهد. لا البغضاء دائمة سواء كانوا عندنا أو في بلادهم أو بيننا وبينهم عهد أو بيننا وبينهم عهد البغضاء قائمة. حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا النهاية. هذا يدلنا على أن البغضة مستمرة والعداوة مستمرة حتى يحصل الإيمان بالله ورسوله، حتى يدخل في الإسلام يهودا أو نصارى أو وثنيين أو بوذيين أو شيوعيين أو غير ذلك، أي صنف كانوا من الكفار فالواجب عداؤهم وبغضهم بالله سبحانه وتعالى. ولكن كما سمعتم في المحاضرة لا يمنع هذا ما أجازه الله، فالغلو لا خير فيه. الغلو منعه ديننا والتفريط منعه ديننا وجفاء، فلا غلو ولا جفاء. لا نغلو حتى نمنع المعاهدة بيننا وبينهم عند الحاجة، ولا نغلو حتى نمنع الشراء منهم أو استيراد ما ينفعنا من سلاح وغيره من حبوب وغيرها، لا نمنع ذلك. فسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، سيد بني آدم، سيد الأمة، سيد العباد عليه الصلاة والسلام، صالحهم وعاهدهم ووضع عليهم في المدينة وأكل من طعامهم واشترى منهم دينا معلقا وغير معلق، اشترى بالدين حتى موته في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ومات ودعه مرهونا فإن يهودي في طعامه اشتراه لأهله عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن بغضنا لهم وإيذاءنا لهم لا يمنعنا، لا يمنعنا هذا من أن نعمل شيئا ينفع المسلمين، من أداة الحاجة، من شراء سلاح نشتري سلاح، نشتري حبوب نشتري حبوب، نشتري ملابس نشتري ملابس، لكن ليس معنى هذا أن نحبهم، لا. إذا دعت الحاجة إلى أن نعاهد قوما عاهدناهم، إذا نستورد قوما لأمر مهم كما أقرنا بكفار اليهود في خيبر للحاجة، وكما استأجر عبد الله بن رقد الوثني ليدله على طريق المدينة للحاجة مع بغضه بالله وعدائه. ولكن المصيبة اليوم غير المصيبة بالأمس. اليوم الناس تساهلوا مع الكفار كثيرا كثيرا وخالطوهم مخالطة الأحباب والأصحاب إلا من هدى الله من الجميع، واستوردوه عمالا من كل مكان وصاروا يستوردونهم ويتنافسون في استيرادهم ويدعون المسلمين، وهذا خطر عظيم ولا سيما في هذه الجزيرة. الجزيرة هذه ليس لأهلها أن يولدوا كفار، أن يولدوا كفار أبدا، لا خداما ولا سائقين ولا عمالا ولا لولي الأمر فقط، ولي الأمر فقط فقط أن يستورد من يرى الضرورة إليه، من طبيب تدعو له الضرورة، من مهندس تدعو له الضرورة مدة مؤقتة ثم يذهب إلى بلاده ويرجع، من عامل للضرورة كما فعل النبي مع أهل خيبر. أما عامة الناس فليس لهم أن يستوردوا كفارا ولا يستوردوا عمالا ولا سائقين ولا خداما ولا خادمات ولا مربيات، كل هذا منكر، كل لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى يجتمع في هذه الجزيرة دينان، وأمر بإخراج اليهود والنصارى من الجزيرة، ووصى عند موته بإخراج المشركين كلهم، عند الموت أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة. أما في البلاد الأخرى كمصر والشام والعراق فلهم أن يقيموا فيها بالعهد والذمة والصغار إذا رأى ولي الأمر ذلك. أما الجزيرة لا، ليس لأحد يقيم فيها من الكفار أبدا إلا إقامة مؤقتة للضرورة تحت نظر ولي الأمر لحاجة المسلمين. فينبغي الانتباه لهذا، وأن ليس لنا لا لمؤسسة ولا لغير مؤسسة أن يستورد الكفار بين المسلمين في هذه الجزيرة، أو يستورد سائقين أو خدما أو خادمات، هذا شره عظيم وبلاؤه كثير وفتنته عظيمة. يستفيدوا يتخلقوا المسلمون بأخلاقهم ويبنون عليهم كفرهم وضلالهم وأخلاقهم الذميمة من الربا والزنا واللواط والمسكرات وغير هذا من أنواع المعاصي مع الكفر بالله. فقد يحسنون لهم دعوة الدعوة إلى الشرك، فيدعونهم إلى النصرانية والوثنية وإلى غير ذلك من أنواع الكفر والضلال، لا سيما وكثير من الناس جهلة بدينه، كثير من المسلمين ليس عنده بصيرة في دينه، ليس عنده علم، فيجره كافر إلى دينه بسهولة لكثرة الجهل وغلبة الجهل وقلة التعلم. المقصود أن الأمر عظيم جدا، فالواجب على المسلمين أن يحذروا موالاة الكافرين ومحبتهم أو استخدامهم أو جعلهم أصحابا وأصدقاء، هذا خطره عظيم. والله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بجبته والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين سبيلا أولئك من لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لعن هؤلاء لما قالوا ما قالوا وأن كفار أهدى سبيلا من المؤمنين لعنهم الله. والكفار عندهم خصال الحميدة لكن ما تجعلهم طيبين، عندهم مثلا أمانة في بعض الأشياء، عندهم مثلا كرم الضيافة العرب، العرب كان عندهم كرامة الضيوف، وعندهم إحسان الفقير، وعندهم إحسان الجار، وعندهم بعض الخصال، لكن ما تنفعهم عند الله لما ضيعوا الإسلام، باطلة خصال باطلة. فالمسلم عنده كل خير، دين الله يدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأعمال ويدعو إلى ترك المنكرات وما يبغضه الله سبحانه وتعالى. فالكافر مهما فعل فعنده ما يبطل عمله وعنده ما يفسد عمله، فيجب الحذر منه وبغضه بالله سبحانه وتعالى. وإذا أدى الأمانة في بعض الأشياء أو صدق في بعض الأشياء أحسن في هذا الشيء لأنه وافق الإسلام، وافق شرع الله في صدقه، وصار في هذا المقام خيرا من الذي يدعي الإسلام أو يكون مسلما ثم يخون الأمانة ويكذب ويلوط ويزني. هذه الخصلة فاق بها لأنه رأى فيها مصلحة لكسبه أو لصداقة مع أحد من الناس، لا لأنه يحب الله ورسوله، لا لأنه مسلم، فهذا يكون حسنة منه لكن باطلة ما تنفعه لأن كفره يبطله. والمسلم إذا خان أو فعل معصية لا يكون سب على الإسلام، ذنبه عليه، والإسلام خير من أولئك، والمسلم مفضل عليه باسم الإسلام وباسم الدين وباسم الخير الذي أعطاهم الله إياه، ومن عصى منهم لا يكون سب على المسلمين منهم، المسلمين الطيبين والمؤمنين الصادقين، ذنبه عليه وإثمه عليه، فلا يكون سب على المسلمين. فالإسلام والمسلم مفضل على الآخرين لدينهم وإيمانهم، وإذا وقع من بعضهم زلة وخطأ فإثمه عليه، وزلته عليه ليس على الإسلام ولا على سبة الإسلام. المقصود أن الواجب على المسلم أن يوالي في الله ويعاد في الله، ويبغض في الله ويحب في الله، يحب المؤمنين ويواليهم، يبغض الكافرين ويعاديهم حتى يسلموا. ولكن لا تمنعه هذه المعاداة ولا تمنعه هذه البغضاء من أن يوصفهم، من أن لا يظلمهم، لا يظلمهم، لا يعطيهم حقوقهم، ولا يمنع ذلك أيضا من أن يعاهدوا وتؤخذ منهم الجزية، لا يمنع ذلك أن يصالحوا كما صالح النبي أهل مكة للمصلحة العامة كما سمعتم في المحاضرة، لا يمنع ذلك أن يشترى منهم الحاجات كما اشترى منهم النبي والصحابة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. نأخذ حاجتنا ونعد عدة لعدونا ونأخذ حاجتنا من أي جهة، لكن لا على حساب ديننا، فديننا محفوظ، نحفظ ديننا ونصون ديننا ونتقي الله في ذلك، ونوالي في الله ونبغض في الله ونعادي في الله ونحب في الله، لكن لا يمنع ذلك أن نحسن إلى من لم يسئ إلينا. إذا كان في الكفار أهل ذمة أهل عهد ليس بيننا وبين الحرب، فيهم فقير فيهم رحيم لنا نحسن إليه كما سمعتم في الآية، لا ينهاكم الله أن لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا كان في فقراء أقارب لك وهم كفار وأحسنت إليهم من مالك صدقت عليهم هم للزكاة من غير الزكاة، أحسنت إليهم صلاة رحم لعل الله يهديهم من الإسلام لعلهم ينتبهون، أو غيرهم من الفقراء وأحسنت إليهم وهم كفار ليسوا حربا لنا، هذا من محاسن الدين، من محاسن ديننا، من محاسن الإسلام أن نحسن إلى من أساء إلينا، أن نحسن إلى من هو عدو لنا لعل الله يهديه في الإسلام، لعله يعرف فضل الإسلام وأن إسلامنا لن يمنعنا من الإحسان إليه لما كان ليس عدوا لنا من جهة الحق، وإن كان عدوا لنا من جهة الدين فلو نحسن إليه من جهة فقره وضعفه. وقد ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن أمها جاءت وقت الهدنة وهي كافرة، جاءت إلى ابنتها أسماء تطلبها الرفق والمساعدة، فقال يا رسول الله إن أمي جاءتني تريد أن أصلها، فهل أصلها؟ قال النبي نعم صله، فأمرها أن تصل أمها وهي كافرة، لأن صلتها من باب بر الوالدين، من باب الإحسان، ومن باب التأليف على الإسلام، بل الله جعل حقه في الزكاة وفي بيت المال المؤلف قلوبهم من الكفرة، نعطيهم بيت المال ومن الزكاة إذا كان مؤلف، رئيس عشيرة، رئيس قوم، إذا اهتدى هدى الله يد على يديه، إذا أعطي مالا ألف الناس في الإسلام وأدخله في الإسلام مثل عشيرة من جماعته يقوى إيمانه إذا كان أسلم، هذا كله من محاسن الإسلام ومن فضل الإسلام ومن مكارم الإسلام. وأما ما سأل عنه بعض الإخوان من قوله جل وعلا لفي جنة الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى ذلك بأنهم قسيسين ورهبانا فقد أجاب عنه صاحب فضيلة الشيخ صالح جوابا واضحا فإنه النصارى كما هو معلوم من قديم الزمان هم خير من اليهود وهم أفضل من اليهود وإن كانوا كلهم كفار فالكفار يتفاوتون الكفار فينا أنفسهم يتفاوتون فاليهود والوثنيون شر الكفار والشيوعيون شر الكفار لكن النصارى أقرب منهم قديما وحديثا فالنجاشي نصاري أوى المسلمين ونصر المسلمين في الحبشة وأيدهم ثم أسلم على أيديهم رحمة الله عليه ولم يزل النصارى يسلمون كثيرا أما من ذي أسلم اليهود أندر النادر من يسلم اليهود أندر النادر لا في عهد النبي ولا يوم هذا وكثير من اليهود تنصر ليضل الناس ويساعد النصارى على كفرهم وضلالهم